بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمما ورد عن السلف رضي الله تعالى عنهم في باب قضاء حوائج المسلمين ما جاء عن الشعبي رحمه الله الإمام الحافظ الكبير، وهو وعاء من أوعية العلم، يقول: ما مات ذو قرابة لي وعليه دين إلا وقضيت عنه، ولا ضربت مملوكا لي قط، ولا حللت حبوتي إلى شيء مما ينظر الناس. أخلاق، يقضي ديون الأقارب، ولا ضرب مملوكا، من باب أولى ألا يكون قد ضرب زوجة أو خادما، ولا حللت حبوتي إلى شيء مما ينظر الناس. هذا يدل على كمال التعفف والتنزه، يعني ليس بصاحب طمع، كلما لاح له طمع تحول إليه ونهض إليه وامتدت نفسه واستشرفت كما يفعل بعض الناس، وتنقل الآن الصحف صورا مؤسفة يخجل العاقل وهو ينظر إليها، مع أنه بعيد كل البعد عن هذا. إذا نظر إلى الصورة يعرق جبينه، وناس يضرب بعضهم بعضا حينما يصطفون يزدحمون في طوابير الأسهم من أجل أن يساهم في شيء لا يستحق الوقوف من أجله. ما حللت حبوتي إلى شيء مما ينظر الناس. وجاء عن عمرو بن دينار أنه قال: دخل علي بن الحسين زين العابدين على محمد بن أسامة بن زيد، فجعل محمد يبكي، فقال: ما شأنك؟ قال: علي دين. قال: وكم هو؟ قال: 14,000 دينار. قال: فهي علي، هي علي. ودخل بلال بن رباح رضي الله عنه على عبد الملك بن مروان وهو جالس وحوله الأشراف، وذلك بمكة في وقت حجه في خلافته، فلما بصر به عبد الملك قام إليه وسلم عليه وأجلسه معه على السرير وقعد بين يديه وقال: يا أبا محمد، حاجتك، يعني سل حاجتك. قال: يا أمير المؤمنين، اتق الله في حرم الله، في حرم الله وحرم رسوله، فتعاهده بالعمارة، واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار، فإنك بهم جلست هذا المجلس، واتق الله في أهل الثغور، فإنهم حصن المسلمين، فإنك وحدك المسؤول عنهم، واتق الله في من على بابك فلا تغفل عنهم، يعني أصحاب الحوائج. فقال: أفعل. ثم نهض وقام، فقبض عليه عبد الملك وقال: يا أبا محمد، إنما سألتنا حوائج غيرك وقد قضيناها، فما حاجتك؟ قال: ما لي إلى مخلوق حاجة. ثم خرج. فقام عبد الملك، فقال عبد الملك: هذا وأبيك الشرف، هذا وأبيك السؤدد. يعني أنه كان يسعى في حوائج الناس، أما هو فعفيف النفس. وعلى كل حال هنا قال: دخل بلال بن رباح، وأظنه خطأ، إنما هو عطاء ابن أبي رباح، فلعله خطأ في الطباعة. على كل حال يقول: وعن عمرو ابن أسيد قال: والله ما مات عمر ابن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون، فما يبرح حتى يرجع بماله كله، وقد أغنى عمر الناس، كان يتفقدهم. تقول زوجته فاطمة زوجة عمر بن عبد العزيز رحمه الله بأنها دخلت عليه فإذا هو في مصلاه يده على خده سائلة دموعه، فقالت: يا أمير المؤمنين، ألي شيء حدث؟ قال: يا فاطمة، إني تقلدت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعاري المجهود والمظلوم المقهور والغريب المأسور والكبير وذي العيال في أقطار الأرض، فعلمت أن ربي سيسألني عنهم وأن خصمهم دونهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة عند خصومته، فرحمت نفسي فبكيت. وكان شعبة بن الحجاج رحمه الله يعطي السائل ما أمكنه، وكان إذا قام سائل في مجلسه لا يحدث، يعني شعبة رحمه الله لا يحدث بالحديث وهو من أئمة السنة، حتى يعطى أو يضمن له يعني السائل. وهذا آخر يقال له أبو حمزة السكري، قيل له ذلك لعذوبة حديثه، حديثه جيد، وهذه مواهب من الله عز وجل. لا شك أن الاكتساب له أثر في هذه القضايا، لكن من الناس من يكون ذلك موهبة من الله عز وجل. تجد أحيانا أهل البيت الكبير والصغير في غاية العذوبة في الحديث وغاية التلطف مع الناس، وهو شيء وهبهم الله عز وجل. لا أظن أنه يبلغ إلى هذا الحد بالتربية، إلى هذا الحد عند الصغير والكبير، لكن من الناس منابت، ومن الناس من لا يبالي بالكلام، يرسل لا أقول السهام بل الرمح، يطعن ويجرح ويؤذي ولا يبالي بأحد. نعم، سواء كان مازحا أو جادا. فهذا أبو حمزة السكري إذا مرض عنده من إذا رحل إليه، يعني في ناس يرحلون إليه يتلقون عنه العلم، فإذا مرض أحد منهم ينظر إلى ما يحتاجه من الكفاية فيأمر بالقيام عليه. وكان الليث بن سعد له في كل يوم 4 مجالس يجلس فيها، الليث إمام أهل مصر، وهو نظير الإمام مالك رحمه الله. أما أول هذه المجالس فيجلس لنائب السلطان في نوائبه وحوائجه، وكان الليث يغشاه السلطان، فإذا أنكر من القاضي أمرا أو من السلطان كتب إلى أمير المؤمنين فيأتيه العزل، يكتب إلى الخليفة فيأتيه العزل لهذا النائب أو القاضي. ويجلس لأصحاب الحديث، هذا المجلس الثاني، يحدث. وكان يقول: نجحوا أصحاب الحوانيت فإن قلوبهم معلقة بأسواقهم. ويجلس يغشاه الناس العامة فيسألونه، ويجلس لحوائج الناس لا يسأله أحد فيرده، يعني له وقت للفتوى وله وقت لقضاء حوائجهم سواء كبرت حاجاته أو صغرت. وكان يطعم الناس في الشتاء الهرائس بعسل النحل وسمن البقر، وفي الصيف سويق اللوز في السكر. وجاء رجل إلى ابن المبارك فسأله أن يقضي دينا عليه، فكتب إلى وكيل له، فلما ورد عليه الكتاب قال له الوكيل: كم الدين؟ يسأل صاحب الدين، فقال: 700 من الدراهم. وإذا بعبد الله بن المبارك كتب أنه يعطى 7000، خطأ، أخطأ في الكتابة، بدل 700 كتب 7000. فراجعه الوكيل وقال: هو طلب 700 وأنت كتب 7000 بالخطأ، وقال: إن الغلات قد فنيت. فكتب إليه عبد الله: إن كانت الغلات قد فنيت فإن العمر أيضا قد فني، فأجز ما سبق به قلمي. ما قال زين أشوى خفت وهانت علينا، لا، قال خلاص أمضي ما سبق. وكان كثير، يعني ابن المبارك رحمه الله، كثير التردد إلى طرسوس، وكان ينزل الرقة في خان، الخان يعني مثل مكان الاستراحة. فكان شاب يختلف إليه، تردد عليه إذا جاء إلى هذا المكان، ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث. فقدم عبد الله مرة فلم يره، فخرج في النفير مستعجلا، هو يذهب إلى الثغر يجاهد. فلما رجع سأل عن الشاب فقالوا محبوس على 10,000 درهم، فاستدل على الغريم ووزن له 10,000 وحلفه ألا يخبر أحدا ما عاش. فأخرج الرجل وسرى ابن المبارك مشى في الليل، فلحقه الفتى على مرحلتين من الرقة فقال لي يا فتى، فقال له يا فتى أين كنت لم أرك؟ قال يا أبا عبد الرحمن كنت محبوسا بدين. قال وكيف تخلصت؟ قال جاء رجل فقضى ديني ولم أدري. قال فاحمد الله، وما علم أن ابن المبارك هو الذي قضى دينه. وهذا محمد بن عبد الرحمن الهاشمي خطيب الكوفة يقول دخلت على أمي يوم الأضحى وعندها عجوز في أثواب الرثة، شوفوا العبر وتصاريف الأمور وكيف تحول الأحوال بالناس، فالإنسان ما يغتر بما عنده من غنى وعرض زائل. يقول عندها عجوز في أثواب الرثة، فقالت تعرف هذه؟ قلت لا. قالت هذه والدة جعفر البرمكي. جعفر البرمكي هذا كان وزيرا لهارون الرشيد، وكان في غاية الغنى، وكان يعطي الناس العطايا الجزلة، من قرأ ترجمته كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، خالد هذا. ثم بعد ذلك حصل لهم ما حصل كما هو معروف في التاريخ. فهذه أمه جاية في غاية الرثاثة، نعم، يقول فسلمت عليها ورحبت بها وقلت حدثينا ببعض أمركم. قالت لقد هجم علي مثل هذا العيد وعلى رأسي 400 جارية وأنا أزعم أن ابني عاق لي. 400 جارية خدمونها، تقول مع ذلك أنا غير راضية، أرى أن الولد مقصر، 400 ما تكفي، نعم. يقول فأعطيتها 500 درهم فكادت تموت فرحا. شوف بعد الغنى تحولت إلى تطير فرحا ب500 درهم. لا، وكانت أصلا ماذا كانت تريد؟ كانت جاية تريد قطعتين من جلود الأضاحي، واحدة تتوسدها وتنام عليها وواحدة تلتحف بها بعد الغنى وبعد وكذلك بنات بعض ملوك الطوائف في الأندلس وزوجته، لما معروف أن بعضهم لما كان زوجته تنظر من شرفة فمرت بائعات الحليب قرويات يمشين في الطين والوحل، فلزيادة البطر والطغيان عندها أحبت أن تجرب تمشي في الطين، فأمر فدق لها العود وعجن فوضع في صينية من ذهب فصارت تمشي على العود المطحون كأنه طين. جيد. البنات جئنا إليه وهو في الحبس بعد ما حبس واستولى الإفرنج على، جئنا إليه وهو محبوس وكل واحدة معها مغزل في ثياب الرثة، وجوه شاحبة، كل واحدة يكتسبنا بالمغازل يغزل للناس. فانظر إلى التحول. وزوجته قالت له في يوم من الأيام لما غضبت ما رأيت منك شيئا، فقال ولا يوم الطين، ولا يوم الطين. نعم، فالإنسان ما يغتر بما وقع في يده من هذه الدنيا وعرضها الزائل، فهي قلب كثيرة التقلب والتحول بأهلها. كم من أناس تحولوا إلى فقراء ترهقهم الديون، ولربما أودعوا الحبس وصار ذلك البطر والطغيان وأنواع المراكب، تحول إلى شيء آخر ولا ترى إلا الوجوم والبكاء والحزن والحسرات. فنسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم كل مكروه، وأن يحفظ علينا ديننا ودنيانا، وأن يصلح لنا العاقبة في الأمور كلها، وأن لا يحوجنا لأحد من خلقه. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.